وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم، نقرأ من إن الله لا يغير ما بقوم. له معقبات. طيب. إن الله طيب. إن الله طيب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. له معقبات. أحسن الله إليكم. له معقبات من بين يديه. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي للإنسان ملائكة يخلف بعضها بعضا في الليل والنهار، يعقب بعضهم بعضا، كلما ذهب بدل جاء بدل آخر يثبتونه ويأمرونه ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه ويعدونه بكرامة الله ويصبرونه ويقولون إنما هو صبر ساعة ويعيدونه بكرامة الله ويصبرونه ويقولون إنما هو صبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد. قيل معقبات من أمر الله يحفظونه، وقيل يحفظونه من أمر الله الذي ورد ولم يحصل، يحفظونه أن يصل إليه، وحفظهم بأمر الله. فأقسم الله أن كل نفس عليها حافظ يحفظها من أمر الله ويحفظ أعمالها الصالحة والسيئة، والإنسان بين حافظين وكاتبين من الملائكة. أقسم الله يعني في قوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني في قوله إشارة له. أقسم الله يعاد من أول له له معقبات. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، أي للإنسان ملائكة يخلف بعضهم بعضا في الليل والنهار، يعقب بعضهم بعضا، كلما ذهب بدل جاء بدل آخر يثبتونه ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه ويعدونه بكرامة الله ويصبرونه ويقولون إنما هو صبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد. قيل معقبات من أمر الله يحفظونه، وقيل يحفظونه من أمر الله الذي ورد ولم يحصل. معقبات قيل إيش؟ قيل إيش؟ قيل معقبات من أمر الله يحفظونه، وقيل يحفظونه من أمر الله الذي ورد ولم يحصل، يحفظونه أن يصل إليه. ها؟ كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة. نقول إيش؟ قوله تعالى، قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة، قوله تعالى له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قيل معقبات من أمر الله يحفظونه، وقيل يحفظونه من أمر الله الذي ورد ولم يحصل، يحفظونه أن يصل إليه، وحفظهم بأمر الله. في ساقط هنا؟ لا، لكنهم فصلوا الكلام، يعني وقيل يحفظونه من أمر الله الذي ورد ولم يحصل، جعلوه كأن قول منفصل، ثم قال يحفظونه أن يصل إليه. أحسن يضاف قال الشيخ الإسلام قبل قول الشيخ الإسلام وكمل المقطع الأخير. أحسن قال الشيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قيل معقبات من أمر الله يحفظونه، وقيل يحفظونه من أمر الله الذي ورد ولم يحصل، يحفظونه أن يصل إليه، وحفظهم بأمر الله. يحفظهم بأمر الله، تابع الكلام. يحفظهم بأمر الله، انتهى. بعدها انتهى كلام. انتهى. فأقسم الله أن كل نفس عليها حافظ يحفظها من أمر الله. وقد أقسم الله تعالى أن كل نفس عليها حافظ يحفظها من أمر الله. في قوله تعالى

هو في الآية أن من عصى الله فليس له من ناصر ينصره ولا دافع يدفع عنه عذاب الله، بل لا بد من نزول العذاب به، ولا أحد يمنع عنه عذاب الله. من أين هذا يؤخذ؟ وما لهم من دونه من وال؟ وما لهم من وال؟ وال يعني ناصر. نعم، وما لهم من دونه من وفد. وفي قوله تعالى وما لهم من دونه من وال، وفي قوله تعالى وما لهم من دونه من وال دليل. هي مذكورة أحسن الله إليكم قبلها، وما لهم من دونه من وال. نعم. ليس لهم من وال ينصرهم، وفيه أن من عصى الله فليس له من ناصر ينصره. بدل وفيه فهي دليل وفي الآية قال ما لهم من دونه من وال ليس لهم من وال ينصرهم، وفيه أن نعم. من نعم. أن من عصى الله فليس له من ناصر ينصره ولا دافع يدفع عنه عذاب الله، بل لا بد من نزول العذاب به، ولا أحد يمنع عنه عذاب الله. بعد قال وفي الآية أحسن، وفي الآية أن من عصى الله فليس له من ناصر ينصره ولا دافع يدفع عنه عذاب الله، بل لا بد من نزول العذاب به، ولا أحد يمنع عنه عذاب الله. يدل على أن من عصى الله ما لهم من دونه من وال. أحسن الله عليكم. وفي الآية أن من عصى الله فليس له من ناصر ينصره ولا دافع يدفع عنه عذاب الله، بل لا بد من نزول العذاب به، ولا أحد يمنع عنه عذاب الله. بل لا بد من نزول العذاب به إذا أراد، إذا أراد الله. قد يتوعد بالعذاب ولا عزمه. وفي ما لهم من دونه من وال. نعم، إذا قد إذا أراد الله. بل لا بد من نزول العذاب به إذا أراد الله. نعم. ولا أحد يمنع عنه عذاب الله. نعم. قيد. أحسن عليكم. ثم قال الله تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى جملة من مظاهر قدرته وعظمته وقهره وجلاله، فقال تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة: هو الذي يريكم البرق، أي يجعلكم ترونه، والمعنى أنه آية مرئية لكم. في الحاشية قال ابن القيم رحمه الله: ورؤية البرق أمر واقع بإحساسهم، فالإراءة فعله، ولا يقال إراءة البرق خلقه. فالإراءة فعله. نعم أحسن. نعم، فالإراءة فعله والرؤية فعلنا، ولا يقال إراءة البرق خلقه، ولا يقال إراءة البرق خلقه، فإن خلقه لا يسمى إراءة، ولا يستلزم رؤيتنا له، بل إراءتنا له جعلنا نراه، وذلك فعله سبحانه. في المفتاح دار السعادة. انتهى؟ نعم أحسن. نعم أحسن عليكم. الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. هو الذي يريكم البرق أي يجعلكم ترونه، والمعنى أنه آية مرئية لكم. والبرق هو ما يرى من النور اللامع الساطع الخاطف الخارج من بين السحب. خوفا وطمعا أي يريكم إياه تخويفا وإطماعا لكم، وهذا باعتبار أن خوفا وطمعا في محل المفعول لأجله،

فينزلها على البلد الميت فيحييه الله بعد موته. وإنشاء السحاب تكوينه من عدم بإثارة الأبخرة التي تتجمع سحابا. ويسبح الرعد بحمده أن ينزه ربه تعالى تنزيها متلبسا بحمده تعالى بوصفه بصفات الكمال محبة وتعظيما، لأن الرعد صوت عظيم من جرم عظيم، والمسبح به لا محالة أعظم، فاستحقاقه للتسبيح من حيث يستحقه العظيمات من خلقه، لا من حيث كان يعلم من عظمته سبحانه. نعم، ايش هذا العبارة؟ فاستحقاقه للتسبيح نعم. من حيث يستحقه العظيمات من خلقه كذا استحقاقه للتسبيح نعم فاستحقاقه للتسبيح من حيث يستحقه العظيمات من خلقه لا من حيث كان يعلم من عظمته سبحانه. حيث إيش؟ من حيث؟ من حيث يستحقه العظيمات من خلقه. ما. ويسبح الرعد بحمده. نعم إيش بعد؟ أقفز العبارة هذه. حطها بين قوسين. السلام عليكم. ويسبح الرعد بحمده. أن ينزه ربه تعالى تنزيها متلبسا بحمده تعالى بوصفه بصفات الكمال محبة وتعظيما، لأن الرعد صوت عظيم من جرم عظيم، والمسبح به لا محالة أعظم. إيش؟ لأن إيش؟ لأن الرعد صوت عظيم من جرم عظيم. من جرم. من جرم عظيم. ولا من جرم ها؟ من جرم. من جرم عظيم. اللي هو السحاب. لأن الرعد صوت عظيم. من جرم. الجرم. من جرم عظيم ذات الشيء والجرم الذنب من جرم ايش من جرم. لان الرعد صوت عظيم من جرم عظيم والمسبح به لا الجرم ما هو الجرم هنا في نعم لا الجرم في السحاب او السماء لعل المقصود السحاب نعم ايش بعده نعم والمسبح به لا محالة أعظم. مسبح به هو الله. نعم. نعم. نعم. ثم هذه العبارة طلبتم حذفها أحسن أريكم. نعم. ففي الحديث المرفوع في الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرعد قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. الحديث نحتاج إلى تخريجه. نحن بعده. الحديث عند أحمد والترمذي أحسن الله إليكم. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وقال الألباني في الصحيحة وجملة القول أن الحديث عندي حسن على أقل الدرجات. في الحديث إيش؟ حديث طويل عن أخرجه الترمذي عن ابن عباس طويل نعم قال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه وفيه قالوا أخبرنا ما هذا الرعد قال ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب بيديه مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله قالوا فما الصوت الذي نسمع قال صوته وفي مكارم الأخلاق للخرائط عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الرعد فقال ملك وسئل عن البرق فقال مخاريق بأيدي الملائكة وفي رواية عنه مخاريق من حديد بيده وفي كرام إيش نكون في الحاشية كل الحديث هذا في كرام إيش وفي مكارم الأخلاق للخرائط عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الرعد فقال ملك، وسئل عن البرق فقال مخاريق بأيدي الملائكة، وفي رواية عنه مخاريق من حديد بيده. هذا موقوف على علي. نعم حسنا. هذا يكون في الحاشية حديث. نعم مش بعده. وروي في ذلك آثار كذلك، وقد روي عن بعض السلف أقوال لا تخالف ذلك، كقول من يقول إنه اصطكاك أجرام السحاب بسبب انضغاط الهواء فيه، فإن هذا لا يناقض ذلك، فإن الرعد مصدر رعد يرعد رعدا، وكذلك الراعد يسمى رعدا كما يسمى العادل عدلا، والحركة توجب الصوت والملائكة والملائكة هي التي تحرك السحاب وتنقله من مكان إلى مكان، وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فهي عن الملائكة. ناشئة الملائكة بإذن الله الكون القدري، وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فهي ناشئة عن الملائكة بإذن الله الكوني القدري. بإذن الله الكوني والقدري. الكوني القدري. هذا ما يغير كلام شيخ الإسلام. هذا حديث استشهد به شيخ الإسلام علي. عندك في كلام في مجموع. قال أحسن الله إليك. فصل. وأما الرعد والبرق ففي الحديث المرفوع في الترمذي وغيره أنه سئل عن الرعد قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. وفي مكارم الأخلاق للخرائط عن علي أنه سئل عن الرعد فقال ملك، وسئل عن البرق فقال مخاريق بأيدي الملائكة، وفي رواية عنه مخاريق من حديد بيده. وروي في ذلك آثار كذلك، وقد روي عن بعض السلف أقوال لا تخالف ذلك، كقول من يقول إنه اصطكاك أجرام السحاب بسبب انضغاط الهواء فيه، فإن هذا لا يناقض ذلك، فإن الرعد مصدر رعد يرعد رعدا، وكذلك الراعد يسمى رعدا كما يسمى العادل عدلا، والحركة توجب الصوت، والملائكة هي التي تحرك السحاب وتنقله من مكان إلى مكان، وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فهي عن الملائكة، وصوت الإنسان هو عن اصطكاك أجرامه الذي هو شفتاه ولسانه وأسنانه. وصوت الإنسان هو عن اصطكاك أجرامه الذي هو شفتاه ولسانه وأسنانه ولهاته وحلقه، وهو مع ذلك يكون مسبحا للرب وآمرا بمعروف وناهيا عن منكر. بس لا في تكمل كلامه لحظة. وهو مع ذلك يكون مسبحا للرب وآمر بالمعروف وناهي عن المنكر. فالرعد إذن صوت يزجر السحاب، وكذلك البرق قد قيل لمعان الماء أو لمعان النار، وكونه لمعان النار أو الماء لا ينافي أن يكون اللامع مخراقا بيد الملك، فإن النار التي تلمع بيد الملك كالمخراق مثل مزج المطر، والملك يزجي السحاب كما يزجي السائق للمطي. انتهى. إذن ينسب، قال الشيخ الإسلام ما يكتب بس هكذا، ينسب يكون في الحاشية أو يرحل التفسير الكبير. قال الشيخ الإسلام يكون في الحاشية. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد روي ينقل كما هو في الفتاوى. نعم قال الشيخ الإسلام. رحمه الله وقد روي عن بعض السلف أقوال لا تخالف ذلك كقول من يقول. من أول قال الشيخ الإسلام. من أول من ساق الحديث الترمذي قال الشيخ الإسلام رحمه الله ففي الحديث المرفوع في الترمذي وغيره أنه هذا أول كلام. نعم هذا أول كلام المقول في التفسير. طيب. قال شيخ الإسلام رحمه الله ففي الحديث المرفوع في الترمذي وغيره أنه سئل عن الرعد قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. وفي مكارم الأخلاق للخرائط عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الرعد فقال ملك، وسئل عن البرق فقال مخاريق بأيدي الملائكة، وفي رواية عنه مخاريق من حديد بيده، وروي في ذلك آثار كذلك. وقد روي عن بعض السلف أقوال لا تخالف ذلك، كقول من يقول إنه اصطكاك أجرام السحاب بسبب انضغاط الهواء فيه، فإن هذا لا يناقض ذلك، فإن الرعد مصدر رعد يرعد رعدا، وكذلك الراعد يسمى رعدا كما يسمى العادل عدلا، والحركة توجب الصوت، والملائكة هي التي تحرك السحاب وتنقله من مكان إلى مكان، وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فهي عن الملائكة، وصوت الإنسان هو عن اصطكاك أجرامه الذي هو شفتاه ولسانه وأسنانه. ولهاته وحلقه. طيب كمل. وكله ولهاته وحلقه الذي هو شفتاه ولسانه وأسنانه ولهاته وحلقه. انتهى؟ نعم. طيب انتهى. قد يكون في الحاشية، قد يكون رحل إذا طال، إذا صار في طول رحل، لكن في الحاشية يكون هذا. قبلها لقبل الدقل لقبله جملة قبل. قال الشيخ الإسلام ويسبح الرعد بحمده أي ينزه ربه تعالى تنزيها متلبسا بحمده تعالى بوصفه بصفات الكمال محبة وتعظيما. لأن الرعد صوت عظيم من جرم عظيم، والمسبح به لا محالة أعظم. المسبح به والله تعالى، المسبح به أعظم والله تعالى، والله تعالى، والله تعالى المسبح به لا محالة أعظم. الكلمة لا محالة ما يحتاج. والله مسبح به، والله تعالى المسبح به أعظم. نعم بس كذا تعدل العبارة. طيب وش بعده؟ قال الشيخ الإسلام والملائكة من خيفته أي يسبحون بحمده تعالى لأجل خيفته، لأجل خيفتهم منه. الملائكة يخافونه ويسبحونه. هذا بعد النقل. نعم أحسن الله. والملائكة من خيفته كنا في الحاشية. قال الشيخ في الحاشية، في الحاشية. نعم. والملائكة، والملائكة من خيفته أي يسبحون بحمده تعالى لأجل خيفتهم منه. الملائكة يخافونه ويسبحونه خوفا منه سبحانه وطمعا من هيبته وجلاله، وهي دالة على الهيئة والحالة اللازمة، وهي دالة على الهيئة والحالة اللازمة تشعر بذلك. والملائكة، والملائكة إن شاء الله العبارة، والملائكة من خيفته. أحسن الله عليكم. والملائكة من خيفته أن يسبحون بحمده تعالى لأجل خيفتهم منه، لأن الملائكة يخافونه ويسبحونه خوفا منه سبحانه وطمعا من هيبته وجلالته، وهي دالة على الهيئة والحالة اللازمة تشعر بذلك. والملائكة من خيفته أي يسبحون بحمده تعالى لأجل خيفتهم منه أو لأجل خوفهم منه. لأجل بس. نعم. والملائكة، والملائكة من خيفته أي يسبحون بحمده تعالى لأجل خيفتهم منه خوفا منه. أحتاج لأجل كلمة لأجل. نعم. أن يسبحون بحمده تعالى خوفا منه. نعم. لأجل تحدث. نعم. فهم يخافونه سبحانه فهم يخافونه ويسبحونه خوفا منه سبحانه وطمعا. فهم فهم يخافونه ويسبحونه خوفا منه سبحانه وطمعا من هيبته وجلاله. ما في طمعا هنا، طمعا ما تأتي هنا. يسبح الرب بحمده والملائكة من خيفته. طمعا تقدمت في الآيات السابقة. نعم. خوف وطمع. نعم. ها؟ خوف وطمع. في إيش؟ يريكم البرق. يريكم البرق خوف وطمع. والذي يريكم البرق خوف وطمع. إيه. خوف وطمع. وينشئ السحاب. هناك نعم. أما هنا كلمة لأجلي وطمعا تحذفها وقرأها قبلها وبعدها. إذن لأن فهم يخافونه ويسبحونه خوفا من هيبته وجلاله. نعم وجلاله. وجلاله. نعم. وهي دالة على الهيئة. وش ما هي الدالة على الهيئة؟ وهي دالة على الهيئة والحالة اللازمة تشعر بذلك. مش ما هي؟ وهي دالة على الهيئة. هذا من قوسين، اقرأ ما قبلها وما بعدها. والملائكة من خيفته من أول. نعم. والملائكة من خيفته أي يسبحون بحمده تعالى خوفا منه. نعم. فهم يخافونه خوفا منه. خوفا منه. فهم يخافونه ويسبحونه. تكرار. هذه عبارة أحسن الله إليك الألوسي وهي دالة على الذكر. أي العبارات شيخنا؟ هذا الألوسي فيها تكملة وهي دالة. وهي دالة على الهيئة والحالة اللازمة تشعر بذلك، ولذا اختيرت على الخوف في قوله تعالى. ولذا اختيرت على الخوف في قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. تحتها ما لها الزمه. نعم. تحذف الدالة على الهاء. نعم. أي نعم. إذا نقول الملائكة من خيفته أي يسبحون بحمده تعالى خوفا منه. يسبحون بحمده تسبيحا متلبسا ملتبسا بحمده. أي يسبحون بحمده تعالى تسبيحا ملتبسا بحمده. نعم. ويسبح الرب بحمده. نعم. خوفا من هيبته وجلاله. الملائكة الآية والملائكة. والملائكة من خيفته. الحمد هذا جاء في الرعد. يسبح الرعد بحمده. والملائكة من خيفته. نعم. يعني يسبح الرعد بحمده وتسبح الملائكة من خيفته هكذا تقدير. أي نعم. نعم. أيوة نعم. يسبح الرعد بحمده. وكذلك الملائكة وتسبح الملائكة من خيفته. نعم. كذا تسبح تكرر وتسبح. نعم. قولوا دل على الهيئة تحدث. نعم. إيش بعده؟ أحسن الله عليك. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء أي من عباده بحسب ما شاءه وأراده، فمنهم من يهلك ب ويرسل صواعق فيصيبها من يشاء أي من عباده بحسب ما شاءه وأراده فيهلك بها من يشاء. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء أي من عباده بحسب ما شاءه وأراده فيهلك بها من يشاء. هنا حاطين فمنهم فيهلك بأضالنا ما مال الوزن. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. أو نقول أي من عباده بحسب ما شاءه وأراده منهم. نعم. فيهلك بها من يشاء. يصيب بعدها. وهم يجادلون في الله في شؤونه وأحواله وهو شديد المحال أي شديد الحول والقوة

فجاء حتى جلس بما بيني وبينه فقال له حميد: ما الحديث الذي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الشيخ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك، والمراد والله أعلم أن نطقها الرعد وضحكها البرق. وقال موسى بن عبيدة عن سعد بن إبراهيم: الأثار بعد الأثار مش بعد. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. الأثار تطول. إيه وطول نعم. في طيب بعده غيره. بعدها ويصير الصواعق. شوف طيب كلام السعدي عليه. السعدي. كلام الشيخ السعدي. قال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. قال يقول تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، أي يخافوا منه الصواعق والهدم وأنواع الضرر على بعض الثمار ونحوها، ويطمع في خيره ونفعه. بس ها؟ المكر ما يثبت الله إلا أقول ما يثبت إلا على كما جاء: ويمكرون ويمكر الله، يمكر الله بالماكرين، ما يبغى من صفات الله المكر. نعم. البغوي شيخنا قال قوله عز وجل: والذي يريكم البرق خوفا وطمعا. نعم. قيل خوفا من الصاعقة طمعا في نفع المطر، وقيل الخوف للمسافر يخاف منه الأذى والمشقة. قيل إيش؟ قيل خوفا من الصاعقة طمعا في نفع المطر. وطمعا ما في واو؟ نعم. خوفا أي أنه يخاف من الصاعقة، والطمع أي أنه وطمعا أي أنه يطمع في نفع المطر. في دون واو خوفا. أي بس حاطين فاصلة بينهم شيخ. وقيل الخوف للمسافر يخاف منه الأذى والمشقة، والطمع للمقيم يرجو منه البركة والمنفعة. وقيل الخوف من المطر في غير مكانه وإبانه، والطمع إذا كان في مكانه وإبانه. ومن البلدان من إذا أمطروا قحطوا، وإذا لم يمطروا أخصبوا، وينشئ السحاب الثقال بالمطر، يقال إن شاء الله السحابة فنشأت، أي أبداها فبدت، والسحاب جمع واحدته سحابة. القرطبي القرطبي تكلم. أحسن الله عليكم. ابن العربي جعلها من أسماء الله شديد المحال، ما ذكروا من وافقه على ذلك؟ القرطبي شيخنا قال قوله تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، أي بالمطر، والسحاب جمع، والواحدة سحابة وسحب وسحائب. في الجمع: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق. قد مضى في البقرة القول في الرعد والبرق والصواعق، فلا معنى للإعادة، والمراد بالآية بيان كمال قدرته، وأن تأخير العقوبة ليس عن عجز، أي يريكم البرق في السماء خوفا للمسافر، فإنه يخاف أذاه لما ينال من المطر والهول والصواعق. قال تعالى: أذى من مطر، وطمعا للحاضر أن يكون عقبه مطر وخصب. قال خصب. نعم وخصب. قال معناه قتادة ومجاهد وغيرهما. وقال الحسن: خوفا من صواعق البرق، وطمعا في غيثه المزيل للقحط، وينشئ السحاب الثقال. قال مجاهد: أي بالماء، ويسبح الرعد بحمده. من قال إن الرعد صوت السحاب فيجوز أن يسبح الرعد بدليل خلق الحياة فيه. ودليل صحة هذا القول قوله: والملائكة من خيفته، فلو كان الرعد ملكا لدخل في جملة الملائكة، ومن قال إنه ملك قال معنى من خيفته من خيفة الله، قاله الطبري وغيره. قال ابن عباس: إن الملائكة خائفون من الله ليس كخوف ابن آدم، لا يعرف واحدهم من على يمينه ومن على يساره. طيب بعده لا يشغلهم. ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ذكر الماوردي عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب ومجاهد نزلت في يهودي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني من أي شيء ربك، أمن لؤلؤين من ياقوت؟ فجاءت صاعقة فأحرقته. وقيل نزلت في بعض كفار العرب. قال الحسن كان رجلا من طواغيت العرب، بعث النبي صلى الله عليه وسلم نفرا يدعونه إلى الله ورسوله والإسلام، فقال لهم أخبروني عن رب محمد ما هو ومما هو، أمن فضة من حديد من نحاس؟ فاستعظم القوم مقالته، فقال أجيب محمدا إلى رب لا يعرفه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه مرارا وهو يقول مثل هذا، فبين النفر ينازعونه ويدعونه إذ ارتفعت سحابة فكانت فوق رؤوسهم فرعدت وأبرقت ورمت بصاعقة فأحرقت الكافر وهم جلوس، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبلهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا احترق. الله أعلم. إيش بعده؟ بعد الملك وهو شديد المحال. نعم أحسن الله إليك، وهو شديد المحال. إيش قال البغوي؟ نقل عن الحسن أحسن الله إليك أنه شديد الحقد، والقرطبي نقلها عن ابن عباس، قالوا عن ابن عباس شديد الحقد. نعم. والبسيط تفسير البسيط الواحدي قال في قوله شديد المحال قال شديد الحقد عن نعم قال وروى عباد عن منصور عن الحسن في قوله شديد المحال قال شديد الحقد. قال أبو بكر وهذا على ما بينا من أن غضب الله لما استسر عن المغضوب عليه المعدلة أشبه حقد المخلوق الذي يستر في نفسه إلى نقل. قال أبو بكر ثم قال إلى أن المخلوق ينزعج ويتأذى عند الحقد والغضب، والله قد علا عن جميع هذا علوا كبيرا. نعم الشيخ القرطبي قال المحال المكر. قال الحافظ القرطبي شيخنا قال وهو شديد المحال، قال ابن العربي المحال المكر، والمكر من الله عز وجل التدبير بالحق. قال النحاس ويمكرون ويمكر الله. قال النحاس المكر من مقابل الله مقابل مكرهم عقوبة لهم. يوصف الله بالمكر، لا يوصف بالمكر ابتداءً، لأن المكر ابتداءً صفة الذم، لكن وردا وعقوبة وجزاء على الماكر هذا مدح، هذا اللي يوصف الله به جزاء وعقوبة على الماكر. ويمكرون ويمكر الله، ما يقال بصفة الله المكر، قال يمكر الله بالمكر على يخادعون الله وخادعهم، ويقام صفة الله خداع، يخدع الله المخادعين، يمكر الله بالماكرين، يستهزئون الله ويستهزئون، يستهزئ الله بالمستهزئين، وهكذا. كيد كذا كيد، ما يقام يكيد الله الكائد، أكيدون كيدا وأكيدون كيدا، كل هذه ما تثبت. وهو شديد الحال. هو غريب عنا إشكال الحافظ الكلام اللي نقل الأخ يقول حتى في عبارة كحقد الإنسان. لا ما يصح هذا، هي غرابة إلا علق عليه محقق البغوي أحسن لكم، علق على هذا الكلام قال نسبه السيوطي في محقق تفسير البغوي دار طيبة، قال نسبه السيوطي لأبي الشيخ عن عكرمة في الدر المنثور، وأخرج الطبري عن عكرمة قال ما أصاب أربد من الصاعقة. قال نعم. ثم قال أحسن الله إليك وما أخال هذا التفسير الذي ذكره المصنف يصح عن الحسن رحمه الله، لأننا وجدنا خلافه في الطبري، والله سبحانه وتعالى لا يليق وصفه بهذا، والله أعلم. نعم طيب كان الإمام ابن كثير شيخنا ما تكلم عن شديد المحال والبغاوي. قال شيخنا وهم يجادلون في الله يشكون في عظمته وأنه لا إله إلا هو والشديد المحال، هذا ابن كثير. قال ابن جرير شديدة مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره. وهذه الآية شبيهة بقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. وعن علي رضي الله عنه وهو شديد المحال أي شديد الأخذ، وقال مجاهد شديد القوة. طيب هو مجادلون في الله ما قال أن يشكون في عظمته. نعم عند التفسير ما كلامنا عليها، ما في كلام عليها، وهم مجادلون في الله ما في تفسير، وهم مجادلون في الله وقال كلام الحافظ. أيوهم نعم جاهم أي يشكون في عظمته وأنه لا إله إلا هو، كذا هذا الحافظ كلام الحافظ. أي نعم. طيب عندنا تفسير ما فيه تفسير، وهم يجادلون في الله، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. السعدي ما تكلم عليه الآية، وهم يجادلون في الله، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، الجملة هذه. نعم أرسل القول من جوز من الله وشدين. ما في كلام عليها المحال، لا وهم مجادلون في الله وهم يشكون، قال يشكون في عظمته وأنه بالنسبة لكلام ابن كثير الشيخ. نعم يقال التفسير عندنا ما فيه كلام عليها، هم مجادلون في الله، ها ما مر الكلام عليها، هذه هم مجادلون. ينقل كلام الحافظ الأخ أبو بكر أرسل كأنه ناقل من زاد المسير، يقول تعليق ابن الجوزي قال قوله تعالى وهو الشديد المحال فيه خمسة أقوال، أحدها شديد الأخذ قاله علي، والثاني شديد المكر شديد الجوزي بن عدي هو يذكر الأقوال. أي نعم. والثاني شديد المكر شديد العداوة رواه الضحاك عن ابن عباس، والثالث شديد العقوبة قاله أبو صالح عن ابن عباس، وقال مجاهد في رواية عنه شديد الانتقام، وقال أبو عبيدة شديد العقوبة والمكر والنكال وأنشد الأعشاء. شوف بس كلام الحافظ يكفي، ينقل كلامه مجادل وهم يشكون في الله وهو شديد المحال، أي يشكون في أنه لا إله إلا نعم وهو شديد المحال، أي كلام الحافظ كلام الحافظ وهو مجادل في الله وهو شديد المحال، ينقل كلام الحافظ على هذا، على وهم يشكون جدوا في الله يشكون في عظمته وأنه لا إله إلا هو وهو شديد المحال. وهو شديد المحال قرأت عنه الله. أيوة بس نحولت. طيب ارجع شوف التفسير من أول، هو الذي يكون مرغ خوفه وطمعا تعيده، كلام شيخ الإسلام يكون في الحاشية. نعم قوله هو الذي يكون مرغ خوفه وطمعا تفسير، أرجع التفسير. نعم نعم هو الذي يكون مرغ تفسيرنا. نعم هو الذي يكون مرغ خوفه وطمعا. نعم والذي تفسير أيوة في التفسير. نعم في المقطع الأول اللي قرأنا كان نعيده معه هذي. ما في مطبوع هو ما في مطبوع معك مطبوع ها؟ وما طبع مشكلة أنهم يرسلون. أي نعم قلتم حفظكم الله في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى جملة من مظاهر قدرته وعظمته وقهره وجلاله، فقال تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة: هو الذي يريكم البرق أي يجعلكم ترونه. والمعنى أنه آية مرئية لكم، والبرق هو ما يرى من النور اللامع الساطع الخاطف الخارج من بين السحب، خوفا وطمعا أن يريكم إياه تخويفا وإطماعا لكم، وهذا باعتبار أن خوفا وطمعا في محل المفعول لأجله، وقيل هو حال من المخاطبين على تقدير فعل، والمعنى يريكم إياه فترونه خوفا وطمعا أي خائفين وطامعين، والخوف مما يكون معه من الشر والضرر من الصواعق والهدم والإتلاف للثمر والزرع، وطمعا مما يكون معه من الخير والنفع ويطمع فيه من له فيه النفع، كمن يرجو المطر لسقي زرعه بالنظر إلى من يحتاج إليه في أوانه، وشر بالنظر إلى من يضره بحسب مكانه أو زمانه، يخاف المسافر من آثارها ويطمع المقيم في خيرها وبركتها. وينشئ السحاب الثقال أي الممتلئة بالمطر الماء الغزير المثقلة أو المثقلة بالماء القريبة، السحاب الثقال التي تحمل الماء الكثير. القريبة قلتم وينشو السحاب الثقال أي الممتلئة بالمطر أي الماء الغزير المثقلة بالماء القريبة. قريبة بس قريبة مثقلة بالماء بس قريبة بدون قريبة ما يحتاج. إذا نقول الممتلئة بالمطر المثقلة بالماء شو هذا؟ السحاب الثقال التي تحمل الماء الكثير. نعم. والسحاب الثقال. نعم. التي تحمل الماء الكثير فينزلها على البلد الميت فيحييه الله بعد موته. نعم. وإنشاء السحاب تكوينه من عدم بإثارة الأبخرة التي تتجمع سحابا. بإثارة الأبخرة التي تتجمع سحابا. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، كما قال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، كما قال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء نعم ايش بعده؟ ويسبح الرعد بحمده. نعم. أن ينزه ربه تعالى تنزيها متلبسا بحمده تعالى. نعم. بوصفه بصفات الكمال محبة وتعظيما، لأن الرعد صوت عظيم من جرم عظيم، والمسبح به أعظم، فاستحقاق قلنا والله المسبح به أعظم فاستحقاقه للتسبيح من حيث يستحقه، وهذه فيها قلنا شيء فاستحقاقه للتسبيح نعم فالمسبح به فالله المسبح به أعظم من خلقه كذا على طول أعظم من خلقه لا السلام من حيث كان يعلم لا حذفنا لا تقرأنا فالله المسبح به أعظم. نعم. ففي الحديث المرفوع في الترمذي قلنا هذا كلام سلام في الحاشية تجاوزه ثم قلتم الملائكة من خيفته بعد كلام ابن تيمية طيب والملائكة نعم والملائكة من خيفته يسبحون بحمده تعالى لأجل خيفتهم منهم لا لأجل حذفنا هذه صح أي يسبحون بحمده خوفا نعم. أي يسبحون بحمده تعالى خوفا منهم نعم لأن الملائكة يخافونه ويسبحونه خوفا وطمعا تكرر حذفنا عنه لا قلنا من هيبته وجلاله نعم خوفا قلنا لأن الملائكة يخافونه ويسبحونه نعم خوفا من هيبته وجلاله. نعم. ويرسل الصواعق. نعم. فيصيب بها من يشاء من عباده بحسب ما شاءه وأراده. فيهلك بها من يشاء. نعم. وهم يجادلون في الله أي في شؤونه وأحواله، وهو شديد المحال أي شديد الحول والقوة. وهم يجادلون في الله إيش؟ وهم يجادلون في الله أي في شؤونه وأحواله. كلام لك الحافظ قلنا وهم يجادلون في ألوهيته شكونا يضاف إليها كلمة الحافظ مش بعدها وهو شديد المحال. وهو شديد المحال أي شديد الحول والقوة، فلا يريد شيئا إلا فعله، ولا يتعاصى عليه شيء ولا يفوته هارب. كلام الحافظ كلام الحافظ يضاف إلى هذا بش بعده أنت يضاف إلى عبارة الحافظ وشديد المحال بعدها له دعوة الحق. أي نعم يفعل لعله تقدر إن شاء الله درس القادم إن شاء الله درس المساء إن شاء الله كما كان. بس قلت طبعا في كلام إن شاء الله في كلام زيادة المغرب درس المساء إن شاء الله اليوم. نعم إن شاء الله إن شاء الله. نعم السنة سنة بداوتها وتضاف شوف العبارة الحافظ مع العبارة هذه ندمجها إن شاء الله سوا وفعل هذا وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع مده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عليكم السلام.